قال وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح، الفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المطلوب. فقوله تعالى قد أفلح المؤمنون أي قد حصلوا على مطلوبهم ونجوا من مرهوبهم، هذا هو الفلاح، وهو قريب من معنى الفوز. وقوم نكرة في سياق النفي الذي هو إيش؟ النفي المستفاد من لن، فيعم كل قوم ولوا أمرهم امرأة. وقوله ولوا أمرهم، أمرهم أي شأنهم وتدبير أمورهم سياسيا وعسكريا واجتماعيا وغير ذلك. والمرأة معروف، وامرأة أيضا نكرة في سياق النفي، فتعم أي امرأة حتى لو كانت أذكى بنات آدم في عهدها فإن من ولاها ليس. ولن للمستقبل، فتعم جميع الزمان. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أن الفرس ولوا ابنة كسرى عليه، فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن المرأة لا يصح أن تكون لها ولاية عامة، لأن توليتها ولاية عامة يفضي إلى عدم الفلاح وإلى فساد الأمور. ومن فوائد هذا الحديث أن بيان قصور المرء في العقل والتدبير، وأنها لا يصح أن تشارك الرجال في مثل هذه الأمور العامة. أما أن تكون ولية في بيتها أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أو مديرة لمدرسة بنات فهذا لا بأس. أما أن تتولى أمور الرجال فهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى عدم الفلاح. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء مهما بلغن في الذكاء والحنكة وما أشبه ذلك فإن من ولاهن لن يفلح. نأخذ هذه من كلمة امرأة التي هي نكرة في سياق النفي. وهل هذا الحديث، هل هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هؤلاء القوم الذين هم الفرس؟ فقال فكأنه قال إنهم لما ولوا عليهم امرأة فلن يفلحوا، أو يعموا كل قضية على هذا النحو إلى يوم القيامة. الظاهر الثاني، الظاهر هو الثاني. ومن زعم أنه خاص بالفرس الذين ولوا أمرهم المرأة وقال الرسول لن يفلحوا، يعني هؤلاء القوم، يقال له أولا أنه لا يتعين أن يكون هذا المراد، ثانيا لو فرضنا جدلا أنه المراد فإنه يقاس عليه ما أشبهه لوجود العلة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، إذ لا فرق بين امرأة من فارس أو امرأة من الروم أو امرأة من العرب أو امرأة من بني إسرائيل، الكل واحد. الكلام على أن المرأة لا يصح أن تكون ولية على الرجال إطلاق. ولهذا شف الإمامة الصغرى لا يجوز أن تكون إماما بالرجال حتى لو كانت أقرأ القوم. لو وجد قوم من الرجال عوام وامرأة قارئة هل تقدم؟ لا. لو أدى الأمر إلى أن يصلوا فرادى ما قد. هذا في الإمامة الصغرى، إمامة حي، فكيف في الإمامة الكبرى؟ ومثل ذلك أيضا أنه لا يصح أن تكون أميرة ولا وزيرة، لأن العلة واحدة، لقصور عقل المرأة، ولأن المرأة سريعة العاطفة، ولأن نظرها قريب، ولأنها تخدع، إلى غير ذلك. ربما تكون ولية أمر، سلطان، رئيسة، فيأتيها شاب جميل من أحسن الشباب ودرجش له، ثم تقول ماذا تريد؟ أوقع على متى بأنت؟ نعم، امرأة العزيز في قصة يوسف ماذا قال؟ هيت لك. فلذلك لا يصح إطلاقا أن تكون المرأة في ولاية عامة للرجال، بل ولا حتى كما قلت لكم الولاية الخاصة كإمامة المرأة للرجال لا يصح أن تكون كذلك. فإن قال قائل هذا الحديث يعارضه الواقع، لأن الواقع أن هناك ملكات من النساء ورئيسات وزراء من النساء، فما الجواب؟ الجواب من وجهين: أما الملكات فإنهن ملكات بلا ملك، ليس لهن تدبير، وإنما هو شيء ورثوه كابر عن كابر، وسموها ملكة وهي مسكينة لا تملك شيئا، هذا هو الواقع. وأما رئيسة أن تكون رئيسة الوزراء فلأن لديها وزراء هم الذين يدبرون في الواقع. ثم يقال لو فرضنا جدلا أنها تدبر لكونها رئيسة الوزراء فإنهم لو تخلوا عنها وولوا أحدا من الرجال لكانوا أشد فلاحا إن قدر أنهم أفلحوا، إن قدر أنهم أفلحوا يكونون بتولية الرجال أشد فلاحا، لأننا نحن نؤمن بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نؤمن بما يقولون إنه واقع، لأن هذا الواقع عليه احتمالات وإرادات، فلا يصح أن يعارض كلاما محكما صدر من أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. أتى المؤلف بهذا الباب بهذا الحديث في باب القضاء لنستفيد منه أنه لا يصح أن تتولى المرأة القضاء، لأننا لو وليناها القضاء لكنا ولينا أمرنا امرأة، فلا يجوز أن تتولى القضاء. فإن قال قائل لو حكمها نساء، لو حكمها نساء فيما بينهم تنازعت امرأتان وقالتا الحكم بيننا فلان، وذهبوا إليها وحكم، أينفذ حكمها؟ لا، لأنها غير صالحة للقضاء. والعلماء يقولون لو حكم اثنان رجلا صالح للقضاء رجلا فلا ينفذ الحكم. طيب لو أنها جعلت المسألة من باب الصلح وأصلح يصح، وذلك لأن الصلح عن تراض وليس شيئا لازم، فإذا أصلحت بين امرأتين فلا بأس، ونقول جزاها الله خيرا على إصلاحها بين المرأتين. طيب هل يصح أن تكون مديرة على مدرسة؟ في التفصيل، إن كانت المدرسة مدرسة النساء فالأباء وفلاح هذه المدرسة بقدر مديرتهم، وإن كانت على رجال فلا أصل، لا يجوز أن تكون مديرة مدرسة، لأن عموم أمرهم يشمل الأمر العام والخاص.